فإن فأذون يشهدنا ولا إعذار في شهادتهم. على كل حال عذر إنهم القاضي يعني لا إعذار فيهم. كذلك على كل حال اللي قالونا كذلك العذور فرقتنا ولا الذي وجهه القاضي إلى مكان قد تعليم منه بدلا ولا الذي بين يديه قد شهد. ما قال على كل حال ولو أسامة كذلك على كل حال لا عبارة الشهود الذين يشهدون على كل حال يعني على القسم. كل اسم هذا عشق القسم على كل حال لو ثاني يعني تجيب الشبهة. ثم اصطرد من المسألة هذه لما جاءت في باب الدماء لأن على كل حال يقول القتل عمدا للقصاص موجبوه بعد سبوته بما يستوجب من اعتراف في بلوغ عاقل او شهيد عدل بقتل القاتل. هذه على كل حال الانسان اذا قتل اصبح مقتولا. الاولياء للمقتول ذكر الاولياء يعني خصوص المقتول او الاب على كل حال المقتول او الابن المقتول يعني مشوا عند القاضي قال لما ودي قالوا على كل حال واحد الانسان يعني فينا الاخ ديالنا او بابنا او ابنا على كل حال اصبح مقتولا. يقول القاضي وشكون اللي قتلني؟ شوف الامور اللي هي توجب القصاص يعني شي مسائل يعني ما يزيد على ثلاثه باش تثبتوا القصاص عمدا نقتصوا من ذكر القاتل إلا بالاعتراف من الإنسان من كان عند القاضي وقال للقاضي قال له إيه أنا قتلت فلان عمدا عمدا. هذاك اللي قال يقول هو اللي قتل يعني على كل حال فلان عمدا يقتص منه. حسبنا عليه فيها أن النفس بالنفس هو قتيل ولا يعترف بأنه هو اللي قتل زيد عمدا عدوانا يعني هذا المعترف اللي اعترف دابا الان غادي على كل حال يقتص منه او كيثبت يعني القتل عمدا بالقصاص موجب او قال بعد اعتراف ببلوغ عاقل. الانسان اعترف هو اللي قتل والانسان بالغ يعني عاقل انقص له نقطع لي وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس واخا أو يعني على كل حال شهدوا زوج العدول. زوج العدول كي شهدوا يقولوا دي فلان اللي اصبح مقتول شكون قتله؟ قتله فلان. كل يقول هالشيء هذا يعني شاهدان عدلان هما يقولوا احنا شفناه كيقتلوا باش على كل حال بعدلين زوج العدول يقتصوا على كل حال من نارين من ذيك القاتل هذا. وهذا ولا إشكال إذا ثبت الشيء القاتل هو اللي اعترف يقول هو اللي قتل نقول له أو البين بعدلين بشهدين عدلين زوج أو تقولوا على كل إحنا كنشهدوا فلان هو اللي قتل فلان نختص من ذلك القاتل. كذلك على كل حال هذه المسائل تحقيقا كذلك على كل حال بالقسامة قسامة خمسون يمينا في وقت إذا كانت البينة على كل حد شاهد عدل أو الجماعة التي إذا كان الأولياء المقتول كان القاضي يقول له يعني خانة أو بابانة أو ابناء يعني على أصبح ميتا يقول القاضي وبالتهمة جابوا شاهد واحد كيشهد ماشي بعدلين لا شاهد واحد كك بعدلين هذا يعني على كل حال كيثبت القصص الذي عادل واحد كعند القاضي قال يعني الشهادة ديالي فلان يبرتو كيقتل فلان كل شهيد شهيد واحد. وهذا على كل حال الأولياء المقتول كيقولون القاضي يقولوا ها الشهود عنا شهيد واحد واللي كيشهد بأن خانة قتله فلان يقول لهم القاضي يعني الشهيد واحد ما يكفيش هنا على كل أسباب الدماء وإنما يوجب اللوتة يوجب الشبهة. شنو الشبهة؟ نقول لك الأولياء المقتول يعني لك الإخوة المقتول على كل حال نقول لهم شوف دابا أنتم عندكم شاهد واحد كيشيتكم بأن الفن هو الاقتحاف. نعم أيها القاضي، وما عندكش بينك من الآن شهيد واحد، وهذا الشهيد واحد يوجب اللوثة أي يوجب الشبهة. أيوا يقول على كل حال هذا الإنسان اللي شهد عليه بأنه اقتل تنقص له، ما كاين حتى مشكل، ولكن بعد على كل حال يعني بعد حالفهم يعني 50 يمين، ديك الأولية المقتول غادي يحلفوا 50 يمين. وإذا 50 يمين شحال الأولية المقتول؟ إذا كانوا زوج ذكور أولية المقتول، هذا ما يعني من يقتل عنده زوج خوتو، على كل حال عنده زوج خوتو هذاك الأولية المقتول عنده، باش يحلفوا 25 يمين لكل واحد، هذا 25 يمين وهذا 25 يمين. يقول بالله الذي لا إله إلا هو بأن هذا الإنسان اللي شهدنا الشاهد بأنه هو اللي قتل خانة، يعني له وقتل، هذا ماشي حلف 25 والآخر 25. وإذا كانوا داخل أولياء المقتول داخل الميت اللي مات مقتول عنده، إذا كان عنده 50 ذو الإخوة يمين لكل واحد، إذا كانوا يعني زوج بهم 25 على كل حال يمين لكل واحد، يوزعها على الذكور ويوزعات على الذكور ولأنثى منعت. الأولياء المقتول إذا كانوا إذا كنا إناثان بالحلفوشي والذكور يحلفوها 50 يمين. احنا قلنا إذا كانوا 50 ذو الإخوة عنده ذيك الميت المقتول عنده 50 يعني كل واحد يحلف وعنده شاهد واحد يحلفوا مع شاهد. وإذا كانوا على كل حال زوج للأولياء المقتول يعني الميت اللي مات مقتولا عنده زوج الإخوة، هذا كيطلبوا بالدم ديالو يحلف هذا 25 وهذا 25، لا كاين حتى مشكل هذا. أو كذلك إذا كان هذا الأولياء المقتول ما عندهمش حتى شاهد واحد، ها مصبح مقتول، لو عند القاضي يقول القاضي شكون اللي قتل هذا؟ يقول أولياء المقتول، يقول الله أعلم ما كاين حتى مشكل، قال احنا ما نقدرش نفهموش انتوا عمركم شنو قتلوا دابا الآن؟ جابوا هما 12 دلات، دلاتي باش يمي العذل من لاتي 12 دلات. قال حنا الشهادة ديالنا هذيك اللي في الجماعة الشهادة اللي هنا لا كان عنده العداوة مع هذا المقتول هذا إلى آخره هو اللي قتل، أنا ماشي شهادة بعدلين إلا شهادة يعني بقى 12 الناس مضطر واقع هم شهدوا على كل حال هم مش حد جمع الناس 12 الناس المقتول مضطشوا هذا إيش حد. ويقول القاضي ذيك الأولياء المقتول يا ثم عندكم الجماعة التي تكرشيت بأن فلان هو الأقتل خاكم، نعم وهذه الشخص مجلس على كل حال ما كيش ايوه شنو يقول خشدوا يعني أطلش يتحلفوا 50 يمين او كذلك. والمقصود هذا أطلش الناس على كل حال ديك الأولياء دي القاتل دلع مش يقولوا ايوه القاضي هذا أطلش الناس اللي شهدوا التي شهدونا بأن خانه هو اللي اقتل فلان. اذا على كل حال هذا الناس هذا مخصن تنطعنوا فيهم مجرحين لا ما فيها مش التجريح، هذا أطلق الناس بالله فيه ما فيه مش التجريح. إذن على هذا مهما هذا الأولياء المقتول عندهم أطلق الناس بالله فيه عنده، كذلك على كل حال نقتص من ذيك القاتل اللي شهدوا فيه، ولكن ذيك الشهود ذيك أطلق الناس فيه ما فيه مش الإعراض. الأولياء القاتل ده الآن يقولوا هذا العذول اللي شهدوا قالوا بأن خانه هو اللي اقتل الثاني يعني كم تعنوا فيهم لم يكونوا على كل عمل يصلي وشكدا إلا ما كان شيء إعظام فيه وعلى الشورة هنا هذا اللي قال على كل عام بالقسمات وبالتي تجيب هذا يعني الشورة التي في الجماعة الناس ما يكون يقولوا إذا تبدي كتير يقولوا بأن في الوقت الآن أطمس الناس من أهل عدالة ما تعرفوا العدل عدل من يكتنبوا الكبائر ويستقي في الغالب الصغائر إلا هذا ماشي يعني إذا كانوا على كل حال زيد من الزكور العدلة يعني نقتصوا من ذلك القاتل. وإذا كان على شهيد واحد كسمى لاوس واخا يحلفوا 50 يمين. وإذا كان الأولياء المقتول ما عندهم شي شهيد يزدون وإنما عندهم 12 دلة دلاتي إذن كذلك يثبت القتل سوى. ومع ذلك على كل حال ما فيهم شيء إعذار ذيك الجماعة التي ما فيهم شيء إعذار، لأن الكل يبغى يطعن فيهم الأولياء القاتل ماشي المقتول. إذن مش يقولون على كل حال لا إعذار في ذلك، لأن معلوم على كل حال الجماعة الناس لا بد من يكون فيها من عدول على معنى على كل حال. ولا الذي بين يديه قسم ولا التي تفر قسم تعتمد، هذا التي تفر قسم لأن هذا الحسن ما عنده شيء اللي كيشهد في الأولياء المقتول فهو نقتل خاطب لا مثل شهيدين كتب شهيدين يقصم ذلك القاتل، هذا على كل حد شهيد واحد يحب خمس يمين أو الجماعة على كل حد يشهد الناس للافيف عن كذا يحب خمس يمين عوز. ولكن إذا جذب الأولياء القاتل يقودها السهول التي اللي شهدوا قال هو اللي اقتل الثان على كل حال فيهم الإعذار، يعني على كل حال أعطينا الإن يمشي نجرحهم لا بقيش على كل حال فيهم التجريح. هذه المسألة التي يقول شنو وش اللوز وهم قسم هذه رباد الدماء، لأن على كل حال تارة القاتل كان يقتص منه في وقت. إذا كان على كل حال الأولياء المقتول عندهم يعني الشهادة بعدلين هذا مقتصم ذلك القاتل ما كانش خمس يمين ولا مقتصم له واخر، أو كان القاتل هو نفسه اعترف مقتصم ذلك القاتل. وأما إذا كان على كل حال شاهد واحد اللي كيشهد ذلك الأولياء المقتول لأن هو اللي قتلكم على كل حال قاتل يخلصوا خمسين يمين مع الشهيد هذا خمسين يمين. وإذا كان على الجماعة اللاتي مشوي العذول الجماعة اللاتي فقط جنة ولا إلى آخره أو كذلك قيثبت ولكن على كل حشنوة لا بد كما قلنا إلى آخره، لكن إذا طلبوا الإعذار بك اللاتي فكيتي قال ولا إعذار أيضا في الجماعة من الشهود اللاتي. قال على كل حال هنا قال هنا إلى آخره والذي وجه القاضي إلى مكان قتله والذي بين يديه قد شهد على قسمته والذي بين يديه قد شهد إلى آخره احتقل ولا إعذار في شهادة الذي في القسامة. هذا كون الذي عن اعتمد وجعل له ثان لأن الذي لا يجب يسأل القتل وإنما يجب القسامة في الأولين القلح المخمسين يمين وجري له سنفية وهو مشي عنه الناظم في أحكام يسق الدماء القال في أمثلة اللوز أو بكثير من لاتي السهداء ويسقطوا الإعذار فيهم أبدا يريد لأنهم يدخلوا فيهم على عدم العدالة. أما من يعتمده لوزان فلا إشكال. وكين يقول إذا ثبت على كل حال يعني الأولياء المقتول ثبتوا بأن فنه الاقتل خام بشهيد واحد هذا يمكن نقول خمسين يمين. وإذا كان على أطمج من نفس كان يقول على أطمج من نفس بدون حل وكان يقول أطمج من ناس لأن أطمج من ناس بمنزلة عدلين والعدلين ما فيه على كل حال يعني قسم في عدل واحد. ولكن هنا يقول هنا أطمس بالناس على كل حال عاش عنده هذه علم. إذا أولياء المقتول إذا جت جماعة كل شيء لأنه اللقط الخامي إلى آخره يسلف خمسين يمين كنوا يعني أولياء المقتول ما هي على كل حال إلا ذلك لا، ولكن ذلك الجماعة التي إذا بغى يطعن فيهم على كل حال ذلك الأولياء القاتل ما كانش يطعن لأن أطمس الناس إلى بمنزلة عدلين عدل ما يحتاج يحلفوا ذلك الأولياء المقتول خمسين يمين. وقيل للأطمس للناس كثنا عاشبها وإذا كان عاشبها ذلك الأولياء المقتول عند أطمس للافين يحلفوا معه خمسين يمين إيه هذا المقتول إيه. وقال هنا على كل حال والذي هم إلى آخره وقال في أمثلة اللوز أو بكثير من الذي الشهداء ويسقطوا الإعذار فيهم أبدا يريد بأنهم يدخلوا فيهم على عدم العذاب وإذا يعني أطمس بالناس على كل حال مطلق بده واحد يصلي وواحد اللي يصلي فيه واحد كذا إلى آخره. إذن على إعذار فيهم لأنهم يدخلوا فيهم على عدم العدالة. أما من يعتمده لو كان على فلا إشكال يثبت القتل من قتل ذيك الناس ذيك الإنسان اللي يقتل اللي يشوفوا فيه من نفي ونحن قلنا أبطل الناس إلى على كل حال ما يثبت القتل فيشكوا ذيك الأولي يقول خفينا من وقيل كيف يثبت بمكان يحيبوا من نجلة عدلي ايوا هذا ايش تفهمون ولا احضار في الجماعه من الشهود الكثير فيهم العدول عاوز ما كانش الاحضار في ديك الشهود شنو هنا على كل حال في الجماعه من الشهود هذه على كل حال يعني وحد التي الجماعه لا التي فطش الناس مثلا يعني كي شهدوا قالوا واحد الرجل يقال له ابو خير ولكن لفسقه وجحوده يلقب بابي الشر هذا يعني كي شهدوا فيه الجماعه يقولوا هذا الرجل لا ابو خير عنده فاسق حيث الناس كي شهدوا يعني جماعه كثيره كي شهدوا عليه بانه فاسق أعمت من أهل الخير لا تجوز شهادته على كل عمل إلى خلاف بكل عدو بكل الناس التي تجوز فيه أبغى يطعن فيهم ما كانش يطعن فيهم ولكن هذه الجماعة الناس كاين الناس من أهل الخير وكاين الناس على كل حق وضحى مثل كل فسقاء تجوزوا على رجل يعني جماعة التي يقول هذا الرجل على كل حال هذا إنما هو رجل مرسول صالح كل يقول هذه جماعة التي وذلك الجماعة التي كان بعض من الناس يصلي وبعض من أهل خلق وبعض من لا كان يشد إعلار فيهم هذا كنت اللي شهدوا عليه بالتس يقول القاضي يقول له أيها القاضي هل نسكي شهدوا فيها بأني على كل حال يقولوا يعني بأني فسق وليقولوا بأني تارك صلاة وليقولوا بأن الشهادة اللي لا تجوز أعذرني فيهم باش مشي نطعن فيهم ربما يكونوا ذكر الشهود على كل حال يعني ايش ما كانش منهم ما كانش كذلك ايضا يعني لا اعذار في ذلك ولا اعذار ايضا في الجماعه من الشهود الكثير فيهم العدول كاين العدول وكاين ماشي عامة اقل الكثير فيهم الناس صلحاء ولكن كاين قليل ناس صلحاء جماعه من الشهود الكثير فيهم العدول الياس كمسألة أبي الخير هل يحضر رجل كثم أبي الخير ولكن لقبه في الزندق اليانو بأبي الشر هو جماعة الذي قلوا هذا الرجل على كل حال غير طالب هذا الرجل لا تجوز شهادته إلى آخره وابغى يطعن فيهم اللي تجوز عليهم بالشر ابغى يطعن فيهم يقول لك لا مقيم قال هنا على كمسألة أبي الخير الملقب لزندقته بأبي الشر شهد عليه بأنواع كثيرة من الشهادة الواضحة عددون عدد فعل شهيدة شهد عليه بأنواع كثيرة من الزندقة الواضحة عدد كثيرون ثبتت عدالة نحو 20 منهم وأكثر يعني من ضعفهم في 20 وأكثر من ضعف 40 شهدوا على كل حال يعني عدد كثير يعني 20-30-40 استظهارا فأتى منذر ابن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم وغيرهما بقتله قال والإنسان شهدوا فيه الناس بالزندق رفض الزندق على كل حال يعني هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا الزندق لأنه معلوم الزندق هو المنافق هذا معنى ولكن كل شيء يدعي لذلك جماعة الناس كاين فيهم بعض الناس من أهل الخير وكاين بعض الناس على كل حال من أهل شر شذو فيهم إيوا قال على كل حال يقتلوا هذا شو تدعي لكن هو من يعرضه على كل حال يقتل شذو فيه الناس اللي الزندقة قالوا قال هذا الناس اللي شذو فيه نطعن فيهم لأن هذا على فكرة يمكنش منهم على كل حال ما تصلحه ولكنما جمع كثيرة كذا عدد كثير ثبت العدالة نحو 20 منهم وأكثر من ضعفهم استغارا فأفتى من دير ابن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهما قال قتلوا هذا الجزء هذا يا ودون هقد دون إعذار كيف الإعذار إذا قال لي القاضي هذا الناس اللي سردوا لي يمكن طعن فيهم لا وحكم به على كل حال وحكم به أي بالقتل ولم يلتفت إلى خلاف من خالف في ذلك لقتله لا لا خلاف على ولا يلتفت إليهم بل اقتل أيوة هذا شبهنا ولكل يعني الجماعة كين سهل وكين اللطيف لأن على كل حال كفيش الإعذار ولا ما كينش جماعة جماعة السهول وجماعة اللطيف ما فيهمش الإعذار نقول نقول ولا الذي وجهه القاضي إلى ما كان كالتعليم منه بدلا ولا الذي بين يديه قد شهيد ولا الذي في قسمة عدومين والكثير فيهم العدول والخلف في جميعها منقولون على خلافية كي يقول شيء من إعذار وكي يقول لا إعذار في ذلك والنظم جاء هنا على أمثلة ما فيه مش الإعذار والخلف في جميعها منقول كذلك لا إعذار وجد لا إعذار في من شهد على من يختمله ولا يسمى ولا يسمى له الشهود لا إعذار في من في من على كل حال شهد على من يختمله شنو صار المسألة هذا الإنسان عنده شيء سطوة ايوه وثبت عليه شيء حاجة إلى آخره والناس ما يشجعوا شيء يعني يشهدوا عليه كان يشوفوا منه منكرات ولكن ما يقدرش يقولوها قاضي كيف حس جاو شي ناس قالوا احنا كنشهدوا هذا فلان هذا اللي هو قائد واللي هو على كل حال عنده سطوة كيشوفوا كيعمل الجرائم وما ينقذوش ولا ينقذوش على كل حال يشهدوا ولكن ايها القاضي احنا ما تقولوا له شنو سرا قالوا له هذا في الكيس هذا يعني ما طرح اما سالف واما جاني واما كذا والله يجي قصرنا لانه على قياس هو ربما يجي قتل واحد بواحد عادوا هذا على كل حال يا اللي يشهدوا في سرا شهدوا عند القاضي سرا القاضي يعني الضباط الواجه على مثل كذا وكذا وكذا شو قال ايها القاضي ما اقول لك لذلك لا إعذار أو يقول للقاضي ولن يشهد في إعذار فيه لا تتسمى مسيح فيه لا إعذار في من شهد على من يختمله ولا يسمى له الشهود فالشهود من يقول شيء القاضي يقول فلن شهد له ولا ولا يمهل القاضي التفتيش ولكن القاضي تفتيش سرا إثبات في الناس اللي تشهد في الخير وعلى كل حال نسمى الجاني ولا لا على تفتيش ولا يقول مثلا هو اللي شهد له وكلاما شهد بجرحات القاضي مشاهد بجرحات القاضي أو كذلك هذا مشوا على كل حال عن هو لجرح القاضي أو عن فوق القاضي يعني على كل حال القاضي بابتداء يكرم القاضي في الاستئناف اللي فوق منه شو عنده على عنده كبير ديالهم يقولون على كل حال القاضي الثاني اللي هو عنده صحة القضاء فعلا يعمل ولا يعمل ولا يعمل ولا يعمل قاضي اللي هو عايز اللي كان قاضي التحقيق قال له واجي الناس كيشهدوا لك بالظلم ديالك انت كنعمل وكنظلم وكل الرشوه وكذا وكذا الى اخره شو قال القاضي شهد شكون هو؟ لا نقول لا اسم جامد عوضني كيما القاضي كي تبحث لا ما يمكنش الناس كلهم يكذبوا عليك وكذلك لان اذا قلنا له فلان وفلان هو باقي قاضي رجع على كل حال يدبر مشي ما في ذا والقاضي اللي يفق منه لا أنا فش يقول له مع أمشي عيق اللي القاضي يفق منه يقول واجب أنا عارش يقول كيف الناس عارش يقول كيف الناس يا سهود عم سهدو إلى آخر كل ما القاضي سهود يقول لك كيش الإعذار فيه لا يعني يخاف منه قال ولا يمهل القاضي التفتيش وكلم على كل حال من شهد بجرحة القاضي لأن طلب الإعلان منه لأن القاضي كيطلب الإعلان حيث كيطلب خطة القضاء على نرجوني عن الأهل وكذا يعني على كل حال من شهد بوكالة كما في الحطة بأول بابها فصل في خطاب القضاء وهذا الفصل على كل حال من تتكلم هنا على الخطاب القضاء كله على كل حال خطاب القضاء إما القاضي في خاطب قاضي آخر بمثابة عنده كما إذا كان مثلا واحد القاضي على كل حال في طوال أو قضي واحد القاضي يعني في العلاجة واحد القاضي في القطار والمدعي اللي كيدعي من أي نوع العلاجة والمدعى عليه في نوع في القطار ليش المدعى عنده القاضي على مش يقول له دي الآن لسكو فقطار مثلا راع على كل حال لسكو كذا وكذا ولا من كان في ذلك يقولوا قاضي العلاج يقولوا عندك في سود بأنه مسلفته نعم يجي على كل حال السهود كبير مصح لكن حضرين وهذا الإنسان المدعي هذا اللي مفتر عليه يعني سلف اللي في الإنسان اللي هو في فقطار إلى آخره كذا وكذا ماشي في القاضي قاضي العلاج ماشي ضرب ماشي عايز تليفون او قدام ديك القاضي للدكتور لو ايوه القاضي لذلك عندي بان المدعي الذي اسمه كذا وكذا وهو في الايالة ريالي يعني على كل حال تحت الحكم الريالي هنا في العلاج يعني على كل حال يقول لي سنة اللي وقصر كذا وكذا ويعني وقصوك عنده شيء شهود جاب لي شهود أنا عادي مستيقظوا عندك القاضي العلاج قلنا لفي المدعي العلاج ماشي مستيقظوا اختار كم مش حكم عليهم القاضي اختار وشوفوا في المشروعي حيث المدعى عليه لأن المدعى عليه فين هو فاختار ولكن القاضي وشو الفائدة القاضي اللي كان المدعي مش بشي نقصار وليش مش عند القاضي العلاج هلا عادة شي تستكلم عند القاضي القاضي اللي قاضي العلاج كيخاطر يعني شفت كيضرب القاضي ده اختار ولو دي لا أو في الإيالة الريالية إلى آخره يقول بأنه على كل حال في سد فلان اللي هو في الإيالة ذات أيها القاضي المختار إلى آخره كذا وكذا وتلقى عندك شهود قبل الشهود هذا سدهم على كل حال عند الاختار بحكم كبيرة لا هذا كان اسمه خطاب الخطاب يش على كل حال القضاة وهو أن يكتب قاضي بلد القاضي العيش إلى قاضي بلد آخر وهو قاضي اختار بما ثبت عنده من حق الإنسان في البلد الكافي في بلد الكافي والقوى البلد العلاج على آخر وهو على كل حال مدعى عليه المختار في بلد المطلوب إليه ليحكم عليه هناك أي يحكم عليه المختار عمل بقوله والحكم في المشهور حيث المدعى عليه وهذا القتل وهذا التعريف يشمل كذلك الإلهاء بالكتابة الإلهاء يعني العلاج مش كتبنا قول يعني ويشمل الخطاب على الرسم والخطاب على الرسم هذا هو المضمون هنا الآن شو الخطاب على الرسم هو اللي قال ثم الخطاب للرسول ثم الخطاب للرسول انطلق حتما على القاضي وإذا لم يجد شنو قاضي على كل حال عندك شهرك في حجاري إلى آخره إيوة ما يمشي عند القاضي هو القاضي يعني حصل من الإله هذا ماذا؟ أطبع لي عليه هذا ماذا؟ ولهم كل بالله لبل من قشرة كذا وإنما العدول من يكي كتب الرص سيديه عند القاضي فيطبع عليه يقول هنا أنت عندك على كل حال كاغذ كشم فلان أو الأرض يلاف أو كذا يلاف عندك الكاغذ يلاف ولكن ما شو أدي عند القاضي انتي امشي عند القاضي قل يؤذني ايها القاضي اذا قلت منه واجب عليه خاطب قل الحمد لله ادى فقبل واعلم به يعني واذا ما قلت من القاضي ابغى خاطب عليه ما ابغى شيء خاطب عليه ما كان تمشي ولكن اذا قلت منه قال خاطب ايه لا بد انا ما ابقاش به العمل الان العمل الان الشهود العدول هما اللي كيديوها عند القاضي ماشي مولى الغصب هو اللي يدي عند القاضي يقول له خاطر معلين لا ويقول له زميل القاضي ماشي هو اللي بخاطر عظم يعني حتى يطلب منه من الرص مو الرسم يقل على كل حال. هذا هذا يعني الرسم ديالي إذا كان مكتوب عندك بدون أطلع لي عليه وهذه بيطلع لي، وإذا ما طلبت منه على كل حال كان في ساعة وراح خاطب خاطب أبغى شيء خاطب أبغى شيء، ولكن إذا قالوا لا بدون خاطب له أطلب منه لا بد من الخطاب. ولكن نقول لهم الآن حقيقة القاضي كي يطلع عليه، ولكن العدول هو اللي كي يدي عند القاضي ما فيه على كل حال صاحب الرسم. قال الخطاب من قاضي لقاضي آخر للرسوم أي فيها أو عليها، ما إذا بمعنى فيه أو معنى عليها هو متعلق بالخطاب. إن طلب إذا طلب لكم الرسم من القاضي قال له أدي الإعلان ترد حتم على القاضي، وإلا لم يجب عليه يعني أن صاحب الرسم يقول الجل يجوهل يعني أن صاحب الرسم إذا سأل من القاضي أن يخاطب له على رسمه بما ثبت عنده أي عند القاضي من صحة هذا الظهار وعزلة شهوده وجب على القاضي أن يفعل، وإن لم يسأل منه ذلك كان أي القاضي في ساعة أي في توسعات وغاي خاطب من غاية خاطب كيف مسجد، ولكن إذا طلبت منه وجعله. ومثل الخطاب على الرسمي فيما ذكر من الوجوب لا طلبه يعني وغيره يعني غير الوجوب لا إيه بطلبه فيه. من ذلك على كل حال قال ومثل الخطاب على الرسم فيما ذكر من الوجوب وغيره الخطاب بمشافهة القاضي، كذلك الخطاب بالمشافهة كما إذا كان هذا القاضي بحيث مثلا غازي خاطب يعني على كل قاضي الصبر يقول أيها القاضي يا فلان عند الرسم ديالو بأن الأرض ديالو على كل حال يعني بشهود إلى آخره، عنده بالشهود بحق هذا عنده مشابهة، ولكن ما كانش مشابهة في عند القاضي. احنا قلنا كله خاطب لأن هذا الرسم يخاطب عليه، وليش من على كل حال يعني الخطاب بالمشابهة قاضي على ايش ماشي تكلم عن القاضي على كل حد اكثر ايها القاضي بان فلان الى اخره كيف يدعي معدا الى اخره الرسم ديالو صحيح بعدول من اهل العداله بالكلام ديالو قبل كنا نقول غير على كل حال يؤدي بمكافاه القاضي للقاضي يخبره بما ثبت عنده وبالشهيده يقول بان الانسان عنده اشراف مشاهدا قليل وأنهى لغيره بمكافأة، مكافأة هي المكالمة إن كان كل بولاية إذا كان القاضي العاية في الولاية ديالو القاضي في الولاية وبشهيدين مطلقان هذا معنى أي كان الحق يثبت إلى آخره. قال المازري ويكتب الحاكم يعني إن حكم بمحكمة به، يكتب الحاكم إن حكم بمحكمة به القاضي على ايش عاوز مشكل القاضي القطار يقول افلان على كل حال هنا مع بان يعني حكمته بان ما عنده حق او كتبته على كل حال حكمت عليه بانه ما عنده حق في الارض لكي يدعى عدلا او قلو انا يعني حكمته بان الارض يلو وهذا بالمشافعة عاوز. ويكتب الحاكم ان حكم بان الامر يرضي بما حكم به وبكل حجة له من تعديل ويقولوا يعني فلان يعني حكمته على الأرض لأن الأرض ديالو لأنه عنده على كل حال يعني ذكر الأرض لأنه على كل حال يعني شهود الشهود لأنه ديالو إلى آخره وذكر العدول يعني من أهل العدالة. قاله من تعديل أو ذكر الشهود رغم ما كانش منهم من تعديل وتجريح وموجب على كل حال ليكون له حجة على المحكوم عليه إن نازعه لأن هذا في المدعي يقول وهي القاضي استحكمتني بأن الأرض ديالي يعني أعطي النصح في الحكم وهذا من الناس لأن لا سعى القاضي استحكمتني بأن الأرض ديالي واخا لأن اللي كي حطيه حي عنها واخا ولكن درسها أن تحكمتني حتى استنقل إذا حكمتني بأن الأرض ديالي لا كنت لي أن الشهادة عندك صحيحة بحدود ديالها كنت لي أن أخرى أعطيني نسخة القاضي باش عندي في المدعي النسخة باش من يقول يعني أيام أو شهور إلى آخره القاضي هذا إذا عزل يجي قاضي آخر من يجي قاضي آخر ربما ذلك اللي حكمنا عليه يعطي الأرض لوليها قد يقول الأرض يلي أنا مش أقول لي حكمنا القاضي أنا في الفرشو ولا من أصحابه. هذا إيش معنى؟ واجب موجودة لما حكم به حاصل على غائل. ما قال على كل حال قال قد يكون لو حج على المحكوم عليه إن نزعه ويستوي ما حكم به لحاضر على غائل لكن أنه المكتوب إليه أو عليه تلزم تقول هذا على كل حال المكتوب القاضي يستوي إليه أو عليه. قال هو اسم العتبية وله أن يكتب إلى قضاة الآثى ودعا له القاضي أن يكتب إلى قاضي واحد ليش ما تتكلم مع القاضي ده يكتب أو يكتب إلى قضاء على قضاة الآفة يعني على كل حال يقول هو المدعي أو المدعي يعني ملحق يقول القاضي أيها القاضي اكتفي نعم يعني حكمت الأرض والدية يقولوا أعطيني نصف ولكن واحدة قضية يعني تقول بأن فلان يعني حكمت له بأن الأرض ديالو على كل حال عند البينات بعدلين صحيحين إلى قضاء بما شكتب لجميع القضاء لأن السائق هنا على كل حال يكون قضية الشريف الطابع يقول الحمد لله الديا تقبل وأعلم به أعلم به كل على كل حال من يقرأ هذا الرسم فإن اكتب لجميع الأفع جميع القضاء القاضي اللي غادي يجي مش صحها رسم نشكل وأعلمه أي وأعلم به كل واحد رجف المفعول للعموم ماشي قاضي خاص ليقول الحمد لله أديا أديا فقبل هذا الرص وأعلم به كل قاضي يقول يعلم به القاضي اللي غادي يجي يعني على كل حال كل يحكم بهذا الرص ماذا بأنه صحيح لا الأبى لأن القاضي اللي كيعمل التأديب يلو ما يقول وأعلم به قاضي فلان إلا يقول أعلم به كل من يقف عليه كشف العموم كل قاضي المطار مهم يقول عليه أخذ قال فتية وله أن يكتب إلى قضاة الآفق وهذا قضاة الآفق على الإطلاق على معنى يعني كأن لا يسمي قاضي هذا من يسمي قاضي فلقلت أعلم وأطلق بها وأعلم به على كل حال قاضي على فقط إلا فيعمل به جميعهم بخلاف ما إذا عين واحدا من بعينه ابن عرفة الذي استقر عليه قضاة بإفريقيا عدم تسمية القاضي المكتوب إليه ولا مثل سميه كل من يقف عليه ابن رسل يجوع القاضي المكتوب إليه أو على كل حال من تولي بعده أن يصل نظره بما ثبت عند القاضي الكلف الدول لأن الاختبار القاضي حيكون يكتب يقول هذا الله الإنسان صحيح كل من يجيء على كل حال إلى هذا البلد مثلا غادي يحكم بهذا الوصف هذا إذا صدر به ولا إلى آخره يعني على كل حال ديال إيوه هذا يحكمونها قال فإن كتب لثبوت شهادته فقط لم يمر بإعراض بثبوت شهادته إذا قال على كل حال الشهود يعني ثانيا شهدوا لم يمر بإعادة الشهادة من مجي قدامه ويقول هذا الإنسان عدو على الشهود يعني القاضي يقول على كل حال يقول شهد لم من أهل العدالة وإن كتب بتعديلهم أو بقبولها ما قال على كل حال أو بقبول إياهم يعني أعذر المشهود عليه فيه فقط لأن على كل حال القاضي اللي قال لأن هذا الشهود على كل حال يعني أو قال وإن كتب كتبت بأن لك الشهود اللي كدو يعني مقبول هذا من جمزة الحين يا قال هنا على وإن كنت آية وإن كتب أنه أعذر له فعجز عن الرفع عن الدفع أرضى الحكم عليه وحاصله أنه يبني على في الأول قاضي اللي ماشي يجي قاضي يبني على القاضي اللي إذا كان هذا الإنسان عنده إيش الرفع دياله فيه عشهود والقاضي ما عملش بك التأدية ما قاش الحمد لله قاضي ما تجي يؤدي وإذا كان القاضي النوري يخبر قال هل الشهود يشهد عندي من أهل العدالة إذا القاضي آخر ما يقولش أنت كنت كنت من أهل العدالة أنا مع أهل العدالة عند القاضي كنت من القاضي الثاني اللي يبقى من النوري كيكون الثاني هذا ايش معنى هنا قال قال هنا فعجز عن الدفع أو مضى الحكم عليه وحاصل أنه يبني على فعل أو القاضي تأنيه، وهذا إن كان أهلاً أو القاضي يصري عن القاضي على كل على القضاء كله لم يعرف جهله ولا جوره ولا قرن، وإلا استنفى وإلا القاضي مسجد يعني استنزل ثم جدي. والشأن كثر الخطاب أسل وسائل، فإن يقي القاضي على كل حد مخوشة دياله الرص فالطعوف للغذر إذا هو الثاني أن الآخر بالوثيقة يقول الحمد لله أبدأ فقوبنا وأعلم فلك في الأول في الأول الرص إلا في الآخر، وهذا معلوم كل كان مسكتوه في جمال يعني تأجيل القاضي تحت. قال هنا على واستحب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم نافذ. قال هنا والشأن كتب الخطاب أسفل الوثيقة يا فإن عجز عن أسفلها ففي ظهرها، وإذا كان الكلام هاوفي هذا إذا ما كناش هنا نقول لك تأدية للقاضي لا مستطر كله بالكتابة يجونا نطهر هذه الورقة هذه ويقول القاضي الحمد لله أدية فقضي لأن هنا وقت يكون أنا، ولكن هنا هذا مستطر كل شيء مكتوب ما عنده كل يقضع بك أي قليل. قال هنا قال والشأن يعني كتب الخطاب أسفل الوثيقة فإن عجز ذلك الأسفل عن أسفلها يعني ففي ظهرها يعني أو في أحد عرضيها، وإن كان في الصك رسوم ذلك الصك على ذلك الكافر رسوم الجد نبه على جميع الأرض إن أراد ذلك وصح على كل وصح عنده، وإلا قيد بالآخرين مثلا على أو بما ثبت عنده. واستحب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنه يليق على كل حال قاضي كتب العدول العدول لا يقوم نقول بسم الله أسماء كما يقرأ سواء قاضي من يجي على كل حال الدين الحمد لله الدين فقوم بيده يا واستحب قضاة الوقت تركها أو لتركها لهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم اختفاء بما في صدر الوثيقة والأولاء إعادتها يعود القاضي لأن هذا فصل آخر. قاله ابن المناصف قتله وعمل قضاتنا اليوم أن يكتب على كل حال إثر الرسم قتله الحمد لله الحمد لله هذا هو خطر الدياء أي حدثه فقبل هذا الرسم وأعلم به أي أعلم به كل من يقف عليه أو يقف فلان لفلان يقول بختام قاضي يعني أو أديا فثبت وأعلم به أو الحمد لله أعلم بقتل أديا أعلم بصحته أو على كل حال هنا أعلم على كل حال بصحته كما قلنا إلى آخره أو إياه ثم قال أو باستقلاله أعلم بصحته على الضف أو أعلم باستقلاله أو فلان فإذا على كل حال ثبت عنده على كل حال من جاءه إلى آخره كتب علي أعملته. قال ابن المواصف ويثبت خط القاضي ببينة وجلس العمل به وإن لم تقم بينة بذلك إلى القاضي يعرف يعني خط القاضي الكاتب إليه الجائز عندي قبوله بما لا يستحقه وقبول تحلول وقبول تحلول كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك وليس ذلك من باب قضاء بني على كل حال قضاء القاضي بعلمه الذي لا يجوز والعمل على إعماله بمجرد معرفة خط القاضي كما قال ابن المناصف أو التعريف به ولو على كل حد بعلم واحد ووجد ذلك ابن عرفة الله أعلم وأحكم وهل مسودة حسيات هذا على وحد المسألة لا الخطاب ذو الرسوم معلوم يعني كل مصور هذا إذا جروش على كل حال الرسم المؤدي يقول هذا باقي ناقص الرسم هذا ما قلنا ناقص العدول هو فيه أعلم بخش اليد ولكن باش مؤدي وهذه التأدية للقاضي لا يقي الحمد لله أديا فقبل وأعلم به أو قال الحمد لله أديا فقبل وأعلم باستقلاله أو أعلم بالسحق يبغى يقول يقول لا ترى ما كان ينتبه هنا إلى ولا منا ما قال هنا ولكن جب قلنا من الرب هو كان كيف طبعا القاضي إلا العادل هو المكلم هو اللي يكتب دي خمس عليه كل عام وأعطيه الأجرة ديالو إلى آخره هو اللي بلغ عند القاضي والقاضي على كل حال يأذن ما فيها تتعلم.